سيدي. قال بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة يونس عليه السلام. سورة يونس عليه السلام مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس: إلا 3 آيات من قوله تعالى: فإن كنت في شك إلى آخرهن. وقال مقاتل: إلا 2، وهي قوله: فإن كنت في شك نزلت بالمدينة. وقال الكلبي: مكية إلا قوله: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، نزلت بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أولها نحو من 40 آية بمكة وباقيها بالمدينة. قوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: ألف لام را. قال النحاس: قرئ على أبي جعفر أحمد بن شعيب بن علي بن الحسين قرئ على أبي جعفر أحمد بن شعيب بن علي بن الحسين بن حريث قال: أخبرنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكرمة تحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألف لام را وحاميم ونون حروف الرحمن مفرقة. فحدثت به الأعمش فقال: عندك أشباه هذا ولا تخبرني. وعن ابن عباس أيضا أنه قال: معنى ألف لام را أنا الله أرى. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول، لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب وأنشد: بالخير خيرات وإن شرا ولا أريد الشر إلا أنت. وقال الحسن وعكرمة: ألف لام را قسم. وقال سعيد عن قتادة: ألف لام را اسم السورة. قال: وكذلك كل هجاء في القرآن. وقال مجاهد: هي فواتح السور. وقال محمد بن يزيد: هي تنبيه. وكذلك حروف التهجي. وقرئ ألف لام را من غير إمالة، وقرئ بالإمالة لئلا تشبه ما ولا من الحروف. قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم ابتداء وخبر، أي تلك التي جرى ذكرها آيات الكتاب الحكيم. قال مجاهد: وقتادة أراد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، فإن تلك إشارة إلى غائب مؤنث، وقيل تلك بمعنى هذه، أي هذه آيات الكتاب الحكيم. ومنه قول الأعشى: تلك خيلي منه وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب، أي هذه خيلي. والمراد القرآن، وهو أولى بالصواب، لأنه لم يجري الكتب المتقدمة ذكر، ولأن الحكيم من نعت القرآن. دليله قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. وقد تقدم هذا المعنى في أول سورة البقرة: والحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل الحكيم بمعنى الحاكم، أي أنه حاكم بالحلال والحرام وحاكم بين الناس بالحق، فعيل بمعنى فاعل. دليله قوله: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقيل الحكيم بمعنى المحكوم فيه، أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حكم الله فيه، أي حكم الله فيه بالإحسان، أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان وبإيتاء ذي القربى، وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر، وبالجنة لمن أطاعه، وبالنار لمن عصاه، فهو فعيل بمعنى مفعول. قاله الحسن وغيره. قال مقاتل: الحكيم بمعنى المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف، فعيل بمعنى مفعل. كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها: وغريبة تأتي الملوك حكيمة، قد قلتها ليقال من ذا قالها. وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف، فعيل بمعنى مفعل. كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها: وغريبة تأتي الملوك حكيمة، قد قلتها ليقال من ذا قالها. قوله تعالى: أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قوله تعالى: أكان الناس عجبا استفهام معناه التقرير والتوبيخ، وعجبا خبر كان واسمها أن أوحينا، وهو في موضع رفع، أي كان إيحاؤنا عجبا للناس. وفي قراءة عبد الله عجب على أنه اسم كان، والخبر أن أوحينا إلى رجل منهم قرئ رجل بإسكان الجيم، وسبب النزول فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكفار قالوا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إن الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، وقالوا ما وجعل الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب، فنزلت أكان للناس أي يعني أهل مكة عجبا، وقيل إنما تعجبوا من ذكر البعث. قوله تعالى أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا في موضع نصب بإسقاط الخافض، أي بأن أنذر الناس وكذا أن لهم قدم صدق، وقد تقدم معنا النذارة والبشارة وغير ذلك من ألفاظ الآية وغيره. واختلف في معنى قدم صدق، فقال ابن عباس قدم صدق منزل صدق ولا منزل. دليله قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وعنه أيضا أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم، وعنه أيضا قدم صدق سبق السعادة بالذكر الأول، وقاله مجاهد الزجاج درجة عالية، قاله الرمة لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العالي طمت على البحر، قال قتادة سلف صدق، الربيع ثواب صدق، قال عطاء مقام صدق، يمان إيمان صدق، وقيل دعوة الملائكة، وقيل ولد صالح قدموه. الماوردي أن يوافق صدق الطاعة صدق، أن يوافق صدق الطاعة صدق الجزاء والعكس. وقال الحسن إيه اللي يوافق إيه؟ وقال الحسن وقتادة أيضا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه شفيع مطاع يتقدمهم، كما قال أنا فرطكم على الحوض، وقد سئل صلى الله عليه وسلم فقال هي شفاعتي توسلون به إلى ربكم، صدق توسلون بي إلى الطاعة صدق ربكم. الجزاء، يوافق صدق الطاعة صدق صدق الطاعة لا صدق الطاعة صدق الجزاء. صدق الجزاء. أحسن الله إليكم. وقال الترمذي والحكيم قدمه صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود. وعن الحسن أيضا أنه قال مصيبته في النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد العزيز بن يحيى قدم صدق قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال مقاتل أعمالا قدموها، واختاره الطبري. قال الوضاح صل لذي العرش واتخذ قدما تنجيك يوم العثار والزلل. وقيل هو تقديم الله هذه الأمة في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة، كما قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، وحقيقته أنه كناية عن السعي في العمل الصالح، فكنا عنه بالقدم كما يكنى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان. وأنشد حسان لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع، يريد السابقة بإخلاص الطاعة والله أعلم. وقال أبو عبيدة الكسائي كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قدم، يقال لفلان قدم في الإسلام وله عندي قدم صدق وقدم شر وقدم خير، وهو مؤنث وقد يذكر، يقال قدم حسن وقدم صالحة. وقال ابن الأعربي القدم التقدم في الشرف، قال العجاج زل بنو العوام عن آل الحكم وتركوا الملك لملك ذي قدم، ولا لملك. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أو قدمي، وأنا العاقب يريد آخر الأنبياء كما قال تعالى وخاتم النبيين. قوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قرأ ابن محيصن وابن كثير والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش لساحر نعتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ الباقون لسحر نعتا للقرآن، وقد تقدم معنى السحر في البقرة. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش تقدم في الأعراف يدبر الأمر، قال مجاهد يقضيه ويقدره وحده، قال ابن عباس لا يشركه في تدبير خلقه أحد، وقيل يبعث بالأمر، وقيل ينزل به، وقيل يأمر به ويمضيه، والمعنى متقارب، فجبريل للوحي وميكائيل للقطر وإسرافيل للسور وعزرائيل للقبض، حقيقته تنزيل الأمور في مراتبها على أحكام عواقبها واشتقاقه من الدبر. فالأمر اسم لجنس الأمور، ما من شفيع في موضع رفع، والمعنى ما شفيع إلا من بعد إذنه. وقد تقدم في البقرة معنى الشفاعة، فلا يشفع أحد، نبي ولا غيره، إلا بإذنه سبحانه. وهذا رد على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فعلمهم الله أن أحدا لا يشفع لأحد إلا بإذنه، فكيف بشفاعة أصنام لا تعقل؟ قوله تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي ذلكم الذي فعل هذه الأشياء من خلق السماوات والأرض، هو ربكم، لا رب لكم غيره، فاعبدوه أي وحدوه وأخلصوا له العبادة. أفلا تذكرون، أي بمخلوقاته، فتستدلوا بها عليه. قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قوله تعالى: إليه مرجعكم، رفع بالابتداء، جميعا نصب على الحال، ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى جزائه. وعد الله حقا مصدران، أي وعد الله ذلك حقا وحقق، وعد الله ذلك وعدا وحققه حقا، حقا صدقا لا خلف فيه. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: وعد الله حق على الاستئناف. قوله تعالى: إنه يبدأ الخلق، أي من التراب، ثم يعيده إليه. مجاهد قال: مجاهد ينشئه ثم يميته ثم يحييه للبعث، أو ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. وقرأ يزيد بن القعقاع أنه يبدأ الخلق، تكون أن في موضع نصب، أي وعدكم أنه يبدأ الخلق، ويجوز أن يكون التقدير لأنه يبدأ الخلق، كما يقال: لبيك أن الحمد والنعمة لك، والكسر أجود. وأجاز الفراء أن تكون أن في موضع رفع فتكون اسما. قال أحمد بن يحيى: يكون التقدير حقا إبداؤه الخلق. قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل. والذين كفروا لهم شراب من حميم، أي ماء حار قد انتهى حره، والحميمة مثله، يقال حممت الباء حمه، فهو حميم أي محموم، فعيل بمعنى مفعول، وكل مسخن عند العرب فهو حميم. الشركة مش رحمنا، استغفر الله. صوت ورجع. طيب. وعذاب أليم أي موجع، يخلص وجعه إلى قلوبهم بما كانوا يكفرون أي بكفرهم. وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم، فاحتج عليهم بهذا، فقال: من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء، أو بعد تفريق الأجزاء. قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء، مفعولان أي مضيئة، ولم يؤنث لأنه مصدر، أو ذات ضياء، أو ذات ضياء. والقمر نورا عطف أي منيرا، أو ذا نور، فالضياء ما يضيء الأشياء، والنور ما يبين ما يبين فيخفى، لأنه من النار من أصل واحد. والضياء جمع ضوء كالسياط والحياض، ومن صوت وحوض. وقرأ قنبل عن ابن كثير: ضياء بهمز الياء ولا وجه له، لأن ياءه كانت واوا مفتوحة وهي عين الفعل، أصلها ضواء فقلبت وجعلت ياء كما جعلت في الصيام والقيام. قال مهدوي: ومن قرأ ضياء بالهمز فهو مقلوب، قدمت الهمزة التي بعد الألف فصارت قبل الألف فصارت ضيايا، ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد ألف زائدة. وكذلك إن قدرت أن الياء حين تأخرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنها، فإنها تقلب همزة أيضا، فوزنه فلاع، مقلوب من فعال. ويقال: إن الشمس والقمر تضيء وجوههما لأهل السماوات السبع، وظهورهما لأهل الأراضين السبع. قوله تعالى: وقدره منازل، أي ذا منازل، أي قدر له منازل. ثم قيل المعنى: وقدرهما، فوحد إيجازا واختصارا، كما قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وكما قال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. وقيل: إن الإخبار عن القمر وحده، إذ به تحصى الشهور التي عليها العمل في المعاملات ونحوها، كما تقدم في البقرة. وفي سورة ياسين والقمر قدرناه منازل، أي على عدد أي على عدد الشهر وثمانية وعشرون منزلا، ويومان للنقصان والمحاق، وهناك يأتي بيانه. قوله تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. قال ابن عباس: لو جعل شمسين شمسا بالنهار وشمسا بالليل ليس فيهما ظلمة ولا ليل لم يعلم عدد السنين ولم يعلم عدد السنين وحساب الشهور. وواحد السنين سنة، ومن العرب من يقول سنوات في الجمع، ومنهم من يقول سنهات، والتصغير سنية وسنيهة. قوله تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما أراد الله عز وجل بخلق ذلك إلا الحكمة والصواب، وإظهارا لصنعته وحكمته، ودلالة على قدرته وعلمه، ولتجزى كل نفس بما كسبت، فهذا هو الحق. قوله تعالى: يفصل الآيات لقوم يعلمون. تفصيل الآيات تبيينها لمستدل بها على قدرته تعالى لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه من غير استحقاق لهما ولا إيجاب، فيكون هذا لهم دليلا على أن ذلك بإرادة مريد. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب يفصل، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله من قبله: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وبعده: وما خلق الله في السماوات والأرض، فيكون متبعا له. وقرأ ابن السميفع تفصل بضم التاء وفتح الصاد على الفعل المجهول، والآيات رفعا. الباقون نفصل بالنون على التعظيم. قوله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم الفعل يتقون. المجهول ولا الفاعل المجهول؟ الفاعل مش مجهول هنا صحيح. الله الله، وعايز يقول يا عم مبني للمفعول يعني لما لم يسمى تفصل. فاعله. تفصل عند فضلتك الفاعل لا الفعل. بالألف فعل. فعل. أحسن الله فعل. إليك. قوله تعالى: طيب، تقدم في البقرة وغيرها معناه والحمد لله، وقد قيل إن سبب نزولها أن أهل مكة سألوا آية فردهم إلى تأمل مصنوعاته والنظر فيها. قاله ابن عباس: لقوم يتقون، أي الشركة، فأما من أشرك ولم يستدل فليست الآية له آية. قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا يرجون يخافون، ومنه قول الشاعر: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، وخالفها في بيت نوب نوب عوامل عواسل. عواسلي، صح سيدنا؟ عواسلي. وقيل: يرجون يطمعون، ومنه قول الآخر: أرجو بنو مروان سمعي وطاعتي، وقومي تميم والفلاة خالفها ورائية، عواسل. وخالفها في بيت نوب عواسلي. لا هكذا؟ عواسله، العواسل هي الفاعل. وخالفها في بيت نوب عواسل. وقيل: يرجون يطمعون، ومنه قول الآخر: يرجو بنو مروان سمعي وطاعتي، وقومي تميم والفلاة ورائية. الرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع، أي لا يخافون عقابا ولا يرجون ثوابا. وجعل لقاء العذاب والثواب لقاء لله تفخيما لهما. وقيل: يجري اللقاء على ظاهره وهو الرؤية، أي لا يطمعون في رؤيتنا. وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد، كقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في كل موضع دل عليه المعنى. قوله تعالى: ورضوا بالحياة الدنيا، أي رضوا بها عوضا من الآخرة، فعملوا لها واطمأنوا بها، أي فرحوا واطمأنوا بها، أي فرحوا بها وسكنوا إليها. وأصل طمأن طأمن، طأمن طمأنينة، فقدمت ميمه وزيدت نون وألف وصل، ذكره الغزنوي. والذين هم عن آياتنا، أي عن التي غافلون، لا يعتبرون ولا يتفكرون، أولئك مأواهم، أي مثواهم ومقامهم، النار بما كانوا يكسبون، أي من الكفر والتكذيب. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم أي يزيدهم هداية، كقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقيل: يهديهم ربهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو راوق: يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: يهديهم يثيبهم ويجزيهم. وقال مجاهد: يهديهم ربهم بالنور إلى الصراط على الصراط إلى الجنة، يجعل لهم نورا يمشون به. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوي هذا، أنه قال: يتلقى المؤمن عمله في أحسن صورة فيونسه ويهديه، ويتلقى الكافر عمله في أقبح صورة فيوحشه ويضله. هذا معنى الحديث. وقال ابن جريج: يحمل عملهم يجعل عملهم هاديا لهم. قال الحسن: يهديهم يرحمهم. قوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار، قيل في الكلام واو محذوفة، أي وتجري من تحتهم، أي من تحت بساتينهم، وقيل من تحت أسرتهم، وهذا أحسن في النزهة والفرجة. قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم دعاؤهم، والدعوى مصدر دعا يدعو، كالشكوى مصدر شكا يشكو، أي دعاؤهم في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم. وقيل: إذا أرادوا أن يسألوا شيئا أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح ويختمون بالحمد. وقيل: نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاءوا ثم سبحوا. وقيل: إن الدعاء هنا بمعنى التمني. قال الله تعالى: ولكم فيها ما تدعون، أي ما تتمنون، والله أعلم. قوله تعالى: وتحيتهم فيها سلام، أي تحية الله لهم، أو تحية الملك، أو تحية بعضهم البعض، أو تحية بعضهم لبعض سلام. وقد مضى في النساء معنى التحية مستوفا والحمد لله. قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فيه أربع مسائل. الأولى: قيل إن أهل الجنة إذا مر بهم الطير واشتهوا قالوا سبحانك اللهم، فيأتيهم الملك بما اشتهوا، فإذا أكلوا حمدوا الله، فسؤالهم بلفظ التسبيح والختم بلفظ الحمد. ولم يحكي أبو عبيد إلا تخفيف أن ورفع ما بعدها. قال: وإنما نراه مختار هذا، وفرقوا بينها وبين قوله عز وجل أن لعنة الله وأن غضب الله، لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال الحمد لله. قال النحاس: مذهب الخليل وسوائه أن هذه مخففة من الثقيلة، والمعنى أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: ويجوز أن الحمد مخففة وتعمل وخففت إن فقل العمل، ويجوز أن الحمد يعملها خفيفة عملها ثقيلة، والرفع أقيس. قال النحاس: وحكى أبو حاتم أن بلال ابن أبي بردة قرأ: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قلت: وهي قراءة ابن محيصن، حكاها الغزنوي لأنه يحكي عنه. الثانية: التسبيح والحمد والتهليل قد يسمى دعاء. روى مسلم والبخاري عن ابن عباس المغاربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال الطبري: كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسمونه دعاء الكرب. وقال ابن عيينة وقد سئل عن هذا فقال: أما علمت أن الله تعالى يقول: إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمى دعاء، وإن لم يكن فيه من معنى الدعاء شيء، وإنما هو تعظيم لله تعالى وثناء عليه. ما رواه النسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب له. الثالثة: من السنة لمن بدأ بالأكل أن يسمي الله عند أكله وشربه، ويحمده عند فراغه اقتداء بأهل الجنة. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها، أو يشرب الشربة فأحمده عليها. الرابعة: يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه كما قال أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وحسن أن يقرأ آخر الصافات فإنها جمعت تنزيه الباري تعالى عما نسب إليه والتسليم على المرسلين والختم بالحمد لله رب العالمين. قوله تعالى: لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر، قيل معناه ولو عجل الله للناس أو بالناس العقوبة للناس لا ولو يعجل الله للناس العقوبة كما يستعجلون الثواب والخير لماتوا، لأنهم خلقوا في الدنيا خلقا ضعيفا وليس هم كذا وليس هم كذا يوم القيامة، لأنهم يوم القيامة يخلقون للبقاء. وقيل المعنى: لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم، وهو معنى لقضي إليهم أجلهم. وقيل إنه خاص بالكافر، أي ولو يعجل الله للكافر العذاب على كفره كما عجل له خير الدنيا من المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة. قاله ابن إسحاق مقاتل. قال مقاتل: هو قول النضر بن حارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فلو عجل لهم هذا لهلكوا. وقال مجاهد: نزل في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم أهلكه، اللهم لا تبارك لي له فيه والعنه، أو نحو هذا. فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير لقضي إليهم أجلهم. فالآية نزلت ذامة لخلق ذميم هو في بعض الناس يدعون في الخير فيريدون تعجيل الإجابة، ثم يحملهم أحيانا سوء الخلق على الدعاء في الشر، فلو عجل لهم لهلكوا. الثانية: واختلف في إجابة هذا الدعاء، فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني سألت الله عز وجل أن لا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه. وقال شهر بن حوشب: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملائكة الموكلين بالعبد: لا تكتبوا على عبدي في حال ضجره شيئا لطفا من الله تعالى عليه. قال بعضهم: وقد يستجاب ذلك الدعاء. واحتج بحديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه آخر الكتاب، قال جابر: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا 5 و6 و7. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركب، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا اللاعن بعيره. قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقه ساعة من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعن رجل ناقته، فقال: أين الذي لعن ناقته؟ فقال الرجل: أنا هذا يا رسول الله. فقال: أخرها عنك فقد أجبت فيها. ذكره الحليمي في منهاج الدين. شأ يروى بالسين والشين، وهو زجر للبعير، بمعنى سر. الثالثة قوله تعالى: ولو يعجل الله. قال العلماء: التعجيل من الله والاستعجال من العبد. وقال أبو علي: هما من الله، وفي الكلام حذف، أي ولو يعجل الله للناس الشر تعجيلا مثل استعجالهم بالخير، ثم حذف تعجيلا وأقام صفته مقامه، ثم حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا مذهب الخليل وسبويه. وعلى قول الأخفش والفراء: كاستعجالهم، ثم حذف الكاف ونصب. قال الفراء: كما تقول ضربت زيدا ضربك، أي كضربك. وقرأ ابن عامر: لقضى إليهم أجلهم، وهي قراءة حسنة، لأنه متصل بقوله: ولو يعجل الله للناس الشر لقضى. قوله تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا إلى يعجل لهم الشر، فربما يتوب منهم تائب أو يخرج من أصلابهم مؤمن، في طغيانهم يعمهون أن يتحيرون. والطغيان العلو والارتفاع، وقد تقدم في البقرة. وقد قيل إن المراد بهذه الآية أهل مكة، وإنها نزلت حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. الآية صوت عمير. قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، قيل المراد بالإنسان هنا الكافر، قيل هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك، تصيبه البأساء والشدة والجهد. دعانا لجنبه أي على جنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، وإنما أراد جميع حالاته، لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات الثلاث. قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالضر أشد في غالب الأمر، فهو يدعو أكثر واجتهاده أشد، ثم القاعد ثم القائم. فلما كشفنا عنه ضره مرة، أي استمر على كفره ولم يشكر ولم يتعظ. قلت: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين، إذا أصابته العافية مر على ما كان عليه من المعاصي، فالآية تعم الكافر وغيره. كأن لم يدعنا، قال الأخفش: هي كأن الثقيلة خففت، والمعنى كأنه، وأنشد: ويكأمن يكن لم نشب طيب، ويكأن لم يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعش عيش ضر يحبب، ومن يفتقر يعش عيش ضر. يا سلام. كذلك زين، أي كما زين لهذا الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء، زين للمسرفين أي للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي. وهذا التزيين يجوز أن يكون من الله، ويجوز أن يكون من الشيطان، وإضلاله دعاؤه إلى الكفر. قوله تعالى، اقرأ أبو عمر. أحسن الله مستغفرا. أعوذ بالله. قوله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني الأمم الماضية من قبل أهل مكة أهلكناهم لما ظلموا، أي كفروا وأشركوا، وجاءتهم رسلهم بالبينات أي بالمعجزات الواضحات والبراهين النيرات، وما كانوا ليؤمنوا أي أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون، يخوف كفار مكة عذاب الأمم الماضية، أي نحن قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن نمهلهم لعلمنا بأن فيهم من يؤمن أو يخرج من أصلابهم من يؤمن. وهذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين بخلق الهدى والإيمان. وقيل معنى ما كانوا ليؤمنوا أي جازاهم على كفرهم بأن طبع على قلوبهم، ويدل على هذا أنه قال: كذلك نجزي القوم المجرمين. قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف مفعولان، والخلائف جمع خليفة، وقد تقدم آخر الأنعام، أي جعلناكم سكانا في الأرض من بعدهم، أي من بعد القرون المهلكة، لننظر، نصب بلام كي، وقد تقدم نظائره وأمثاله، أي ليقع منكم ما تستحقون به الثواب والعقاب، ولم يزل يعلمه غيبا. وقيل: يعاملكم معاملة المختبر إظهارا للعدل. وقيل: النظر راجع إلى الرسل، أي لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالكم وكيف نصب بقوله تعملون، لأن الاستفهام له مصدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. قوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا تتلى تقرأ وبينات نصب على الحال أي واضحات لا لبس فيها ولا إشكال. قال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون الثواب. قال قتادة يعني مشركي أهل مكة ائت بقرآن غير هذا أو بدله. والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أو أن تبديله لا يجوز أن يكون معه والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه. وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه. أحدها أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيدا والوعيد وعدا والحلال حراما والحرام حلالا قاله ابن جرير الطبري. الثاني سألوه أن يسقط ما في القرآن من غيب أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم قاله ابن عيسى. الثالث أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور قاله الزجاج. الثالثة قوله تعالى قل ما يكون لي أي قل يا محمد ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي ومن عندي كما ليس لي أن ألقاه بالرد والتكذيب. إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد ووعيد وتحريم وتحليل وأمر ونهي. وقد يستدل بهذا من يمنع نسخ الكتاب بالسنة لأن الله تعالى قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي وهذا فيه بعد. فإن الآية وردت في طلب المشركين مثل القرآن نظما ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا على ذلك ولم يسأله تبديل الحكم دون اللفظ. ولأن الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان واحد لم يكن من تلقاء نفسه بل كان من عند الله تعالى. الثالثة قوله تعالى إني أخاف إن عصيت ربي أي إن خالفت في تبديله وتغييره أو في ترك العمل به عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة. قوله عز وجل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به أي لو شاء الله ما أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآن ولا أعلمكم الله ولا أخبركم به. يقال دريت الشيء وأدارني الله به وأدراني الله به ودريته ودريت به وفي الدراية معنى الختل ومنه دريت الرجل أي ختلته. ولهذا لا يطلق الداري في حق الله تعالى وأيضا عدم فيه التوقيف. وقرأ ابن كثير ولا أدراكم به بغير ألف بين اللام والهمزة والمعنى لو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عليكم فهي لام التأكيد دخلت على ألف أفعل. وقرأ ابن عباس والحسن ولا أدرأ ولا أدراتكم ولا أدراتكم به تحويل الياء ألفا على لغة بني عقيل. قال الشاعر لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقي على الأرض قيسي يسوق الأباعرة. وقال آخر ألا آذنت أهل اليمامة طيئ ألا آذنت نعم ألا آذنت أهل اليمامة ضيئ بحرب كناصات الأغر المشهر. قال أبو حاتم سمعت الأصمعي يقول سألت أبا عمرو بن العلاء هل لقراءة الحسن ولا أدراتكم به وجه فقال لا وهو أبو عبيد ولا وجه لقراءة الحسن ولا أدراتكم به إلا الغلط. قال النحاس معنى قول أبي عبيد لا وجه إن شاء الله على الغلط لأنه يقال دريت أي علمت وأدريت غيري ويقال درأت أي دفعت فيقع الغلط بين دريت ودرأت. قال أبو حاتم يريد الحسن فيما أحسب ولا أدريتكم به فأبدل من الياء ألفا على لغة بني الحارث بن كعب يبدلون من الياء ألفا إذا فتح ما قبلها مثل إن هذان لساحران. قال المهدوي وقرأ ومن قرأ أدرأتكم فوجهه أن أصل الهمزة ياء فأصله أدريتكم فقلبت الياء ألفا وإن كانت ساكنة كما قال يائس في يائس وطائي نعم يائس في يائس وطائي في طيئة ثم قلبت الألف همزة على لغة من قال في العالم العألم وفي الخاتم الخأتم. قال النحاس وهذا غلط والرواية عن الحسن ولا أدرأتكم بالهمزة. وأبو حاتم وغيره تكلم أنه بغير همزة ما يجوز أن يكون من درأت أي دفعت أي ولا أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفر بالقرآن. قالوا تعالى فقد لبثت فيكم عمرا ظرف أي مقدارا من الزمان وهو 40 سنة من قبله أي من قبل القرآن تعرفونني بالصدق والأمانة لا أقرأ ولا أكتب ثم جئتكم بالمعجزات أفلا تعقلون. أن هذا لا يكون إلا من عند الله لا من قبلي. وقيل معنى لبثت فيكم عمرا أي لبثت فيكم مدة شبابي لم أعص الله أفتريدون من الآن وقد بلغت 40 سنة أن أخالف أمر الله وأغير ما ينزله علي. قال قتادة لبثت فيكم 40 لبثت فيهم 40 سنة وأقاما يبقى لبث قال قتادة لبث فيهم 40 سنة وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياء وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 62 سنة. قوله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. هذا استفهام بمعنى الجحد، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وبدل كلامه وأضاف شيئا إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحد أظلم منكم إذا أنكرتم القرآن وافتريتم على الله الكذب وقلتم ليس هذا كلامه. وهذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، وقيل هو من قول الله ابتداء، وقيل المفتري المشرك والمكذب بالآيات أهل الكتاب إنه لا يفلح المجرمون. قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يريد الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذه غاية الجهالة منهم، حيث ينتظرون الساعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. ما قيل شفعاؤنا أي تشفع لنا عند الله في إصلاح معايشنا في الدنيا. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، قراءة العامة تنبئون بالتشديد. وقرأ أبو السمال العدوي أتنبئون الله مخففا من أنبأ ينبئ، وقراءة العامة من تنبأ ينبئ تنبئة، وهما بمعنى واحد. جمعها قوله تعالى: من أنبأك هذا؟ قل نبأني العليم الخبير، أي أتخبرون الله أن له شريكا في ملكه أو شفيعا بغير إذنه، والله لا يعلم قال لنفسه نبأني شيئا. العليم الخبير. قال نعم. من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، أي أتخبرون الله أن له شريكا في ملكه أو شفيعا بغير إذنه، والله لا يعلم لنفسه شريكا في السماوات ولا في الأرض لأنه لا شريك له فبذلك لا يعلمه. نظيره قوله: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. ثم نزه نفسه وقدسها عن الشرك فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، أي هو أعظم من أن يكون له شريك. وقيل المعنى أي يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يميز، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيكذبون. وهل يتهيأ لكم أن تنبئوه بما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون؟ وقرأ حمزة والكسائي تشركون بالتاء، واختيار أبي عبيد الباقون بالياء. قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. تقدم في البقرة معناه فلا معنى للإعادة. وقال الزجاج: هم العرب كانوا على الشرك. وقيل: كل مولود يولد على الفطرة فاختلفوا عند البلوغ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إشارة إلى القضاء والقدر، أي لولا ما سبق في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة لقضي بينهم في الدنيا، فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم والكافرين النار بكفرهم، ولكنه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم فجعل موعدهم القيامة. قاله الحسن: وقال أبو روق: لقضي بينهم لأقام عليهم الساعة، وقيل: لفرغ من هلاكهم. ما قال الكلبي: الكلمة أن الله أخر هذه الأمة فلا يهلكهم بالعذاب في الدنيا إلى يوم القيامة، فلولا هذا التأخير لقضي بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة. والآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العذاب عمن كفر به. وقيل الكلمة السابقة أنه لا يأخذ أحدا إلا بحجة، وهو إرسال الرسل، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقيل الكلمة قوله: سبقت رحمتي غضبي. ولولا ذلك لما أخر العصاة إلى التوبة وقرأ عيسى لقضى بالفتح. قوله عز وجل: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب عند الله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يريد أهل مكة أي هل لا أنزل عليه آية، أي معجزة غير هذه المعجزة، فيجعل لنا الجبال ذهبا ويكون لنا بيت من زخرف ويحيي لنا من مات من آبائنا. وقال الضحاك: عصا كعصا موسى. فقل إنما الغيب لله، أي قل يا محمد إن نزول الآية غيب فانتظروا، أي تربصوا، إني معكم من المنتظرين لنزولها. وقيل: انتظروا قضاء الله بيننا بإظهار المحق على المبطل. وقوله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يريد كفار مكة رحمة من بعد ضراء مستهم، قيل رخاء بعد شدة وخصب بعد جدب. إذا لهم مكر في آياتنا أي استهزاء وتكذيب. وجواب قوله وإذا أذقنا إذا لهم على قول الخليل وسيبويه: قل الله أسرع ابتداء وخبر مكرا على البيان. أي أعجلوا عقوبة على جزاء مكرهم، أي أن ما يأتيهم من العذاب أسرع في إهلاك مما أتوه من المكر. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يعني بالرسل الحفظة، وقراءة العامة تمكرون بالتاء خطابا. وقرأ يعقوب في رواية رويس، وأبو عامر في رواية هارون العتكي يمكرون بالياء لقوله إذا لهم مكر في آياتنا. قال أبو سفيان قحطنا قحطا بل بدعائكم، فإن سقيتنا قحطا بل بدعائكم فإن سقيتنا صدقناك. فسوقوا باستسقائه صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا، فهذا مكرهم. قال قالوا أبو عز وجل سفيان نعم قحطنا بدعائك. أحسن الله عليكم. قال أبو سفيان قحطنا بدعائك فإن سقيتنا صدقناك. فسوقوا باستسقائه صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا، فهذا مكرهم. قوله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، أي يحملكم في البر على الدواب وفي البحر على الفلك. وقال الكلبي يحفظكم في السير، والآية تتضمن تعديد النعم فيما هي الحال بسبيله من ركوب الناس الدواب والبحر. وقد مضى الكلام في ركوب البحر في البقرة يسيركم، قراءة العامة ابن عامر ينشركم بالنون والشين أي يبثكم ويفرقكم. والفلك يقع على الواحد والجمع ويذكر ويؤنث، وقد تقدم القول فيه. وقوله وجرين بهم خروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو في القرآن وأشعار العرب كثير. قال النابغة يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سلف الأمد. أقوت أقوت وطال أقوت أقوات وطال عليها لا سالف الأمد. مش أقوت واتو أقوت هي تاء التأنيث أقوت آه كلام على الدار. أي نعم يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد. قال ابن الأنباري وجائز في اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب. قال الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فأبدل الكاف من الهاء. قوله تعالى بريح طيبة وفرحوا بها تقدم الكلام فيها في البقرة جاءتها ريح عاصف، الضمير جاء في جاءتها للسفينة وقيل للريح الطيبة، والعاصف الشديدة يقال عصفت الريح وأعصفت، فهي عاصف ومعصف ومعصفة أي شديدة. قال الشاعر حتى إذا أعصفت ريح مزعزعة فيها قطار ورعد صوته زجل. وقال عاصف بالتذكير لأن لفظ الريح مذكر وهي القاصف أيضا. والطيبة غير عاصف ولا بطيئة وجاءهم الموج من كل مكان، والموج ما ارتفع من الماء. وظنوا أي أيقنوا أنهم أحيط بهم أي أحاط بهم البلاء، يقال لمن وقع في بلية قد أحيط به كأن البلاء قد أحاط به. وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. دعوا الله مخلصين له الدين أي دعوه وحده وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد، أن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا لانقطاع الأسباب ورجوع إلى الواحد رب الأرباب، على ما يأتي بيانه في النمل إن شاء الله تعالى. وقال بعض المفسرين إنهم قالوا في دعائهم أه يا شراهية أي يا حي يا قيوم، وهي لغة العجم مسألة. هذه الآية تدل على ركوب البحر مطلقا، ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء الحديث، وحديث أنس في قصة أم حرام يدل على جواز ركوبه في الغزو. وقد مضى هذا المعنى في البقرة مستوفا والحمد لله. وقد تقدم في آخر الأعراف حكم راكب البحر في حال ارتجاجه وغليانه، هل حكمه حكم الصحيح أو المريض المحجور عليه؟ فتأمله هناك. قوله تعالى لئن أنجيتنا من هذه أي من هذه الشدائد والأهوال، وقال الكلبي من هذه الريح لنكونن من الشاكرين أي من العاملين بطاعتك على نعمة الخلاص. فلما أنجاهم أي خلصهم وأنقذهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. والبغي الفساد والشرك من بغى الجرح إذا فسد. وأصله الطلب أي يطلبون الاستعلاء بالفساد بغير الحق أي بالتكذيب، ومنه بغت المرأة طلبت غير زوجها، قوله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أي وباله عائد عليكم. وتم الكلام، ثم ابتدأ فقال متاع الحياة الدنيا أي هو متاع الحياة الدنيا ولا بقاء له. قال النحاس بغيكم رفع بالابتداء وخبره متاع الحياة الدنيا، وعلى أنفسكم مفعول معنى فعل البغي، ويجوز أن يكون خبره على أنفسكم وتضمر مبتدأ أي ذلك متاع الحياة الدنيا أو هو متاع الحياة الدنيا. وبين المعنيين حرف لطيف، إذا رفعت متاع على أنه خبر بغيكم فالمعنى إنما بغي بعضكم على بعض، مثل فسلموا على أنفسكم، وكذلك وكذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وإذا كان الخبر على أنفسكم فالمعنى إنما فسادكم راجع عليكم، مثل وإن أسأتم فلها. وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال أراد أن البغي متاع الحياة الدنيا أي عقوبته تعجل لصاحبه في الدنيا، كما يقال البغي مصرعة. وقرأ ابن أبي إسحاق متاع بالنصب على أنه مصدر، أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا، أو ينزع الخافض أي لمتاع، أو مصدر بمعنى المفعول على الحال أي متمتعين، أو هو نصب على الظرف أي في متاع الحياة الدنيا، ومتعلق الظرف والجار والحال معنى الفعل في البغي، وعلى أنفسكم مفعول ذلك أو المعنى بنزع الخافض، أو أو بنزع الخافض أي لمتاع. نعم صلى الله عليكم. قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء، يعني معنى الآية التشبيه والتمثيل أي صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالها وقلة خطرها والملاذ بها كالماء أي مثل ماء، فالكاف في موضع رفع، وسيأتي إلى هذا التشبيه مزيد بيان في الكهف إن شاء الله تعالى. أنزلناه من السماء نعت لماء، فاختلط روي عن نافع أنه وقف على فاختلط أي فاختلط الماء بالأرض ثم ابتدأ به نبات الأرض أي بالماء نبات الأرض، فأخرجت ألوانا من النبات، فنبات على هذا ابتداء، وعلى مذهب من لم يقف على فاختلط مرفوع فاختلط أي فاختلط النبات المطر أي شرب منه فتندى وحسن وأخضر. والاختلاط تداخل الشيء بعضه في بعض. قوله تعالى مما يأكل الناس، مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والبقول والأنعام من الكلأ والتبن والشعير حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي حسنها وزينتها، والزخرف كمال حسن الشيء، ومنه قيل للذهب زخرف، وزينت أي بالحبوب والثمار والأزهار، والأصل تزينت أدغمت التاء في الزاي وجيء بألف الوصل، لأن الحرف المدغم مقام حرفين الأول منهما ساكن والساكن لا يمكن الابتداء به. وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب وتزينت على الأصل. على الأصل وقرأ الحسن والأعرج وأبو العالية وزينت أي أتت بالزينة عليها أي الغلة والزرع، وجاء بالفعل على أصله ولو أعله لقال وزدان. نعم وأزينت وأزينت وأزينت أي أتت بالزينة عليها أي الغلة والزرع، وجاء بالفعل على أصله ولو أعله لقال وزانت وأزانت وأزانت. وقال عوف بن أبي جميلة الأعرابي قرأ شيخنا وزيانت وزنه واسوادت، وفي رواية المقدمين وزيانت نعم وزيانت وزيانت وزيانت وزنه واسوادت، وفي رواية المقدمين مقدم وزداينت المقدمي وزداينت، والأصل فيه تزاينت وزنه تقاعست ثم أدغم. وقرأ الشعبي وقتادة وأزينت مثل أفعلت، وقرأ أبو عثمان النهدي وزينت مثل ومثل فعلت، وعنه أيضا وزيانت مثل فعلت، وروي عنه وزيانت وزينت وزيانك مثل مثل مثلك فعالة. فعالة. نعم صلى الله عليكم. وزيانك مثل فعالة، وروي عنه زيأنك بالهمزة ثلاث وزيأنك قراءات. وزيأنك وزيأنك، والله كله مسهل عند سيدي. وزيأنك بالهمزة ثلاث قراءات. قوله تعالى: وظن أهلها، أي أيقن أنهم قادرون عليها، أي على حصادها والانتفاع بها، أخبر عن الأرض والمعني النبات إذا كان مفهوما وهو منها، وقيل إلى الغلة، وقيل إلى الزينة، أتاها أمرنا أي عذابها، أو أمرنا بهلاكها ليلا أو نهارا، ظرفان فجعلناها حصيدا. أولى نعم، أي محصودة مقطوعة لا شيء فيها. وقال حصيدا ولم يؤنث، لأنه فعيل بمعنى مفعول. قال أبو عبيد: الحصيد المستأصل، كأن لم تغن بالأمس، أي لم تكن عامرة، من غني إذا أقام فيه وعمره. والمغاني في اللغة المنازل التي يعمرها الناس. وقال قتادة: كأن لم تنعم. قال لبيد: وغنيت سبتا قبل مجرى داحس، لو كان للنفس اللجوج خلود. وخيرة العامة: تغنى بالتاء لتأنيث الأرض. وقرأ قتلته: يغنى بالتاء بالياء يذهب به إلى الزخرف، يعني فكما يهلك هذا الزرع هكذا كذلك الدنيا. نفصل الآيات، أي نبينها لقوم يتفكرون في آيات الله. والله قوله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، لما ذكر وصف هذه الدار وهي دار الدنيا، وصف الآخرة فقال: إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا، بل يدعوكم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار السلام، أي إلى الجنة. قال قتادة: والحسن السلام هو الله سبحانه، وداره الجنة. وسميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات، ومن أسمائها ومن أسمائه سبحانه السلام، وقد بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وسيأتي في سورة الحشر إن شاء الله تعالى. وقيل المعنى: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلامة. والسلام والسلامة بمعنى كالرضاع والرضاعة. قال الزجاج: قال الشعر: تحيي بالسلامة أم بكر، وهل لك بعد قومك من سلام. وقيل أراد: والله يدعو إلى دار التحية، لأن أهلها ينالون من الله التحية والسلام، وكذلك من الملائكة. قال الحسن: إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة وهو تحيتهم، كما قال: وتحيتهم فيها سلام. وقال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم، دعاك الله إلى دار السلام فانظر من أين تجيبه، إن أجبته من دنياك دخلتها، وإن أجبته من قبرك منعتها. وقال ابن عباس: الجنان سبع: دار الجلال ودار السلام وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم. قوله تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، عام بالدعوة إظهارا لحجته، وخص بالهداية استغناء عن خلقه. والصراط المستقيم قيل كتاب الله، رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط المستقيم كتاب الله تعالى. وقيل الإسلام، رواه النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الحق، قاله قتادة ومجاهد. وقيل رسول الله وقيل وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وروى جابر بن عبد الله أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال له: اسمع، سمعت؟ نعم. رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. ماشي. فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال له: اسمع، سمعت أذناك واعقل عاقل قلبك، وإنما مثلك ومثل أمتك كمثل مالك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدوبة، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل في الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل مما فيها. ثم تلا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم تلا قتالة ومجاهد: والله يدعو إلى دار السلام. وهذه الآية بينة الحجة في الرد على القدرية، لأنهم قالوا: هدى الله الخلق كلهم إلى صراط مستقيم، والله قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فردوا على الله نصوص القرآن. قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده، روي عن حديث من حديث انس انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وزياده، قال للذين احسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنه، والزياده النظر الى وجه الله الكريم. وهو قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب في روايه، وحذيفه وعباده بن الصامت وكعب بن عجره وابي موسى وصهيب وابن عباس في روايه، وهو قول جماعه من التابعين وهو الصحيح في الباب. وروى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال الله عز وجل تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجينا وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. وفي روايه ثم تلا للذين احسنوا الحسنى وزياده. وخرجه النسائي ايضا عن صهيب قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده، قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد يا اهل الجنه ان لكم موعدا عند الله يريد ان ينجزكموه، قالوا الم تبيض وجوهنا الم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليه من النظر ولا أقر لأعينهم. وأخرج ابن المبارك في دقائقه عن أبي موسى الأشعري موقوفا، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة وذكرنا هناك معنى كشف الحجاب والحمد لله. وخرج الترمذي الحكيم أبو عبد الله رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادتين في كتاب الله في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الرحمن، وعن قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قال 20,000. وقد قيل إن الزيادة أن تضاعف الحسنة 10 حسنات إلى أكثر من ذلك. روي عن ابن عباس وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها 4,000 باب. وقال مجاهد الحسنى حسنة مثل حسنة، والزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الحسنى الجنة، والزيادة ما أعطاهم الله عز وجل في الدنيا من فضله لا يحاسبهم به يوم القيامة. وقال عبد الرحمن بن ثابت الحسنى البشرى، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال يزيد بن شاجرة الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتمطرهم من كل النوادر التي لم يروها، وتقول يا أهل الجنة ما تريدون أن أمطركم، فلا يريدون شيء إلا أمطرتهم إياه. وقيل الزيادة أنه ما يمر عليهم مقدار يوم من أيام الدنيا إلا حتى يطيف بمنزل أحدهم 70,000 ملك مع كل ملك هدايا من عند الله ليست مع صاحبه، ما رأوا مثل تلك الهدايا قط. فسبحان الواسع العليم الغني الحميد العليم الكبير العزيز القدير البر الرحيم المدبر الحكيم اللطيف الكريم الذي لا تتناهى مقدوراته. وقيل أحسن أي معاملة الناس الحسنى شفاعتهم، والزيادة إذن الله تعالى فيها وقبوله. قوله تعالى ولا يرهق قيل معناه يلحق، ومنه قيل غلام مراهق إذا لحق بالرجال، وقيل يعلو وقيل يغشى، والمعنى متقارب، قطر غبار، ولا ذلة أي مذلة، كما يلحق أهل النار أي لا يلحقهم غبار في محشرهم إلى الله ولا تغشهم ذلة. وأنشد أبو عبيدة للفرزدق متوج برداء الملك يتبعه موج ترى فوقه الرايات والقطر، وقرأ الحسن قطر بإسكان التاء والقطر والقطرة والقطرات بمعنى واحد. قال النحاس وواحد القطر قطرة، ومنه قوله تعالى ترهقها قطرة، ومنه قوله تعالى ترهقها قطرة أي تعلوها غبرة. وقيل قطر كآبة وكسوف. قال ابن عباس القطر سواد الوجوه، قال ابن بحر دخان النار، ومنه قطار القدر، وقال ابن أبي ليلى هو بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. قلت هذا فيه نظر، فإن الله عز وجل يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي قوله إلى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقال في غير آية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهذا عام فلا يتغير بفضل الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا بعده. وجه المحب هذا عام فلا يتغير بفضل الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا بعده. فلا يتغير فلا تغير بفضل الله في موطن من المواطن لا قبل النظر ولا بعده، وجه المحسن بسواد من كآبة ولا حزن، ولا يعلوه شيء من دخان جهنم ولا غيره. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قوله تعالى، بسم الله بارك الرحمن الله فيك، مستغرق.